حركة الأقدام ولو قليلا لله عز وجل، الله جل جلاله يجعل فيها الأثر بركة. قرب يا إخواني، الله يكرم الشباب والشياب والكبار والصغار، المضطر جدا جدا والمعذور يجلس على الكرسي، مش مضطر على الأرض. نزلنا في منطقة في باكستان اسمها سوات، في شمال باكستان، في منطقة اسمها البوشتو، وقرية منها أو يعني منطقة منها كبيرة اسمها سوات. فمن أعجب ما رأيت في هذه القرية أنه أغلب المساجد ما فيها كراسي، ورأيت أنه أغلب المساجد ما فيها كراسي، ولقيت الكبار في السن اللي عمره حتى يعني 70 و80 و90، رأيت والله واحد أول مسجد زلنا فيه اسم المسجد الأقصى، أول مسجد زلنا فيه، فرجل شيبة في هذا المسجد عمره فوق 80 سنة ومريض جدا، واقف نص واقف يعني منحني هكذا، ولكن والله يصلي وهو قائم. يعني إذا بتطلع بالصف، الصف كله واقف مستقيم، بس في واحد منه كأنه راكع، سوء منه راكع هو واقف. مع شدة الألم الذي فيه وشدة يعني التعب الذي يكون فيه، يقف ويركع ويسجد. وإذا وقفنا أو جلسنا للبيان، فكل من في المجلس يتقارب مباشرة ويجتمع، ولا تجد أحد متباعد أبدا. فهذه الصفات حقيقة ما الذي أوصلهم إليها؟ هم قرأوا السنة ونحن قرأنا السنة، ولكن الأصل أن يوفقني الله جل جلاله وإخواني وأخواتي أن نطبق السنة، وأن نقرأ السنة بنية التطبيق، وأن أوقع السنة مباشرة على حياتي، وأن أسأل نفسي أين أنا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأين أنا من الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، عندها نصل. أما إذا بقي السماع سماع وبقيت المعلومات معلومات، فالأمة تجمع معلومات كثيرة. عشان يكسر العرب عموما متكلمين، عندهم علم الكلام، أقل واحد فيهم إذا بتسألوا عن أي موضوع بالدين ما شاء الله متكلم، ولكن التطبيق والأعمال في الأمة قليلة إلا من رحم الله. أما في بعض البلدان في العالم تجد الكلام قليل ولكن الأعمال كثيرة، والله جل جلاله يريد منا العمل. وقل اعلموا ولا اعملوا، اعلموا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالله يوفقنا لكم للتطبيق. مستعدين إن شاء الله؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة هذه المجالس. يا إخواني، سافر واحد من شباب المسجد من كم يوم على السعودية، على الرياض، فبعد حوالي أسبوع بعث لي رسالة وبعث لي صوت عم يبكي، خير شو في يا فلان؟ قال يا شيخ قل لشباب المسجد، قل للي بيحضروا مجالس العلم ومجالس الإيمان، يتمسكوا بهالمجالس ويحمدوا الله جل جلاله على هذه المجالس. قال والله صار لي أسبوع بالرياض بالسعودية عم ببحث على مجلس إيمان غذي في روحي، ما عم بلاقي. قدر الله، ضاقت به الدنيا، استخار وطلع. فأي شيخ والله أتمنى بس مجلس بس اسمع فيه كلام الإيمان. فلذلك نسأل الله أن يعيذنا من أن نفقد هذه الفتنة، هذه الرحمة وهذا الكرم، وأن يعيذنا من الفتن، لأننا نحن الآن في زمان فتن. فعشان هيك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نبدأ في أي مجلس بالحمد لله. بس الحمد لله عندنا ما بدها تصير عادة، متعودين نسمع الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لازم تكون من القلب تنبع. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، مع أنه كلمتين الظاهر أنه كلام بسيط الحمد لله، ولكن تملأ الميزان. ليش تملأ الميزان؟ لما هذا الوزن فيها؟ قال لأنها إرجاع النعمة إلى المنعم، أو إرجاع فضل النعمة على المنعم. شوف بس تأكل، بس تخلص، بس بتقول الحمد لله، إيش لك أجر؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يا رب طب أنا إيش قلت؟ قال بس هذا الفضل، إنك أنت تعرف إنه شغلك وعملك ووظيفتك وراتبك اللي بتاخده آخر الشهر وعرائك اللي بينزل منك وتعبك ومشقتك وتروح السوق وجيب والمرأة تطبخ، كل هذا رقم اثنين. رقم واحد الحمد لله، هو الذي أطعمني ورزقني وسقاني، فالله تعالى بهالكلمتين بيغفر لك ذنوبك. فأنت بس تجلس المجلس قول الحمد لله، قول الحمد لله لأنك ببلد إلى الآن ما زال هذا الأمر مفتوح فيه، ونسأل الله تعالى أن يعيذ من الفتن. احمد الله لأنك أنت مميز عن غيرك من الشباب، أنت عم تطلب غذاء لهالروح، غيرك ما سائل أصلا عن غذاء للروح، ما عارف أنه بده غذاء أصلا. احمد الله أن الله يألك الأسباب، في كتير شباب بدأ، مش الكل ضال وما بدوش الخير، لا في كتير شباب بدأ بس ما قادرين. في شباب مربوطة بأهلية، في شباب مربوطة ببيوتها، في شباب مربوطة بالدكاكين، في شباب مربوطة بالوظائف، في شباب عندك كتير أسباب. أنت الله هيئك، فرغ لك، يسر لك الأسباب. كم نلتقي من شباب بقول لك يا شيخ والله حابين نطلع نسمع مجالس علم ولمن بس كذا وكذا وكذا. فلذلك احمد الله جل وسلم وأرجع النعمة إليه واسألوه المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة علي يا أحبة في الله هي من الله جل جلاله رحمة، وأن تسأل من الله جل جلاله أن يرحم نبيه صلى الله عليه وسلم هو إذعان وإقرار منك أن طريقه هي الطريق الحقيقية، أن طريقه هي الطريق المستقيم الذي لابد أن تمشي عليه. ونصلي مع صلاتنا مع على حبيبنا صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه، ونسأل الله تعالى أن يسلم عليهم أجمعين وسلم عليهم أجمعين. أيها الأحبة في الله، لو أردت أن أذهب لبيروت وأنا في الطريق اتصلت بأحد اللي ذهب قبلي إلى هذا المكان وسألني شو شايف الطريق، قلت له والله شايف عن يميني في جبال، على شمالي في جبال وكله ثلج. شو بقول لي يا شيخ ومضيع السريع لح يلف ورجع يا عم من بلا انا رايح لعمي؟ لا ما فيش جبال على طريق بيروت لا يمين ولا شمال ولا ثلج، ما في شيء. لك يا ابن حلال شوفي، قال والله لازم تلاقي على شمالك في بحر ويمينك في كذا وكذا وكذا. ايوه، فاذا من اعظم اسباب معرفه الطريق الذي تمشي فيه هل هو طريق يوصلك الى المكان الصحيح ام لا، أن تقارن طريقك بمن سبقك بهذا الطريق ووصل. اللي سبقني بهاي الطريق وماشي قدامي ما بيسأله، لأنه ممكن يقول لي يا مزبوط كمل، بس هو لسه ما وصل لبيروت، ممكن يوصل على مكان آخر. ولكن من سبقني فمشى على هذا الطريق فوصل وتأكد أنه وصل وثبت أنه وصل إلى المكان، فهذا الذي أسأله. لذلك ربنا جل جلاله قال لنا في القرآن الكريم والسابقون الأولون، هل سبقوكم بيشيوا بكم على الطريق. طيب رب مين هني؟ ما قال من الصحابة، ما قال من الأتباع، ما قال من أحباب النبي، ما قال من رفقة النبي، على قدرهم بصفتين. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كل الصحابة هيك؟ كل الصحابة هيك. هذا مصطلح رباني، هذا تعريف قرآني، مش علمائي، مش من مفتي، مش من كاتب، مش من محلل. عرفني من هم الصحابة. الصحابة هم كذا وكذا. الصحابة بتعريف الشرع هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، هذا التعريف الاصطلاحي الشرعي لمعنى الصحابة. بس التعريف القرآني اللي غفلنا عنه، شو عرف ربنا تعالى الصحابة بصفتين؟ شو هني؟ هجرة، نصرة. في إلون ثالث؟ في إلون ثالث. يعني أي واحد من الصحابة يا إما مهاجر يا إما مناصر، الثالث شو؟ الثالث قاعد. وربنا جل جلاله ذم القاعدين في القرآن الكريم. فقال بعد ما وصف هؤلاء الصحابة فقال لنا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ما اسم هذا المقصود؟ آخر الطريق اللي بدنا نوصله. هن وصلوا وتأكد الوصول من عند علام الغيوب جل جلاله وذكر ذلك في القرآن الكريم. عشان هيك أنا وإنت شو بنعمل دائما؟ بدنا نجيب الحياة وهالطريق ونقارن، هن هيك مشوا ونحن هيك ماشيين، بنوصل ولا ما بنوصل؟ إذا طلعت حياتنا بتختلف كتير بدنا نراجع حالنا يا إخواني، بدنا نشوف الطريق اللي ماشيين عليها مثل الطريق اللي مشوا. إذا مثل ولو شيء بسيط حنوصل إن شاء الله عز وجل، لأنه في بشرة من النبي عليه الصلاة والسلام بتخفف علي وعليكم كتير. بقول له النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أنتم في زمان، والحديث صححه كثير من العلماء، يقول فيه عليه الصلاة والسلام أنتم في زمان، عم بحدث مين؟ الصحابة. أنتم في زمان إذا تركتم فيه عشر ما أنتم عليه هلكتم، وسيأتي زمان على الناس إذا قاموا بعشر ما أنتم عليه نجوا. العشر. في رواية أخرى سيأتي زمان على الناس العامل فيه له أجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم، أجر 50 صحابي. قالوا لما يا رسول الله؟ الصحابي غيار على الدين بيتنافسوا، ليش لا ياخذوا 50 هن ما كانوا معنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنتم تجدون على الحق أنصارا وهم لا يجدون على الحق أنصارا، آمنوا بي ولم يروني، وأنتم آمنتم بي ورأيتموني. لذلك ألا شيء من الاتباع، شيء من الاتباع، لأنه إذا بدك تتبع 100% ما بنستطيع. نسمع حياة الصحابة والتضحيات العالية اللي كانت عندهم يا شيخ خلاص يئسنا، ما فيش إلا وصول لهالمكان. لا، شيء بسيط مع صدق النية والإخلاص الله جل جلاله يحشرك معهم. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فمنجي بدنا نقارن مين منبلش؟ بلش بالخلفاء، نبلش بأقرب الناس اللي صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حذو النعل بالنعل. اليوم انت بدك يعني تفهم كلام فلان بس ما وجدته، بتفهم كلامه من مين؟ من أقرب تلميذ لإله، أكثر واحد كان يضل معه. أكثر ما سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كنت مع أبي بكر وعمر، ذهبت مع أبي بكر وعمر، عن يميني أبي بكر وعن شمالي عمر، وأكرم الله جل جلاله أبا بكر وعمر، عاشوا معه في الدنيا وماتوا معه ودفنوا معه، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه، إن شاء الله بعد كم درس للأمام حنتوقف مع موت عمر، مع قصة موت عمر كيف مات وكيف كانت دفنه وماذا فعل. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان مرتب ترتيب أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام هو عايش، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أخذ منه كان اتفاق أنه يا رسول الله أنا إذا متت بدي أدفن معك. ولكن عندما اقتربت المنية قال لابنه ابن عمر عبد الله رضي الله عنه قم يا عبد الله إلى عائشة وقل لها إن عمر، لا تقل أمير المؤمنين، قل لها إن عمر رضي الله عنه يستأذنك أن يدفن بجنب صاحبيه. وعائشة رضي الله عنها مخلايها المكان بعد بغرف الأمين، مين فيه في قلبه؟ أبوها وزوجها الحبيبين، أبو بكر الأب والنبي عليه الصلاة والسلام الزوج. وما أجمل هالمدفن، ما أجمل هالقبر، إنك تكون بحجرة مدفون فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو زوجة وأبوها أبو بكر رضي الله عنه. ولكن فضل عمر رضي الله تعالى عنه كبير، لا يفقهه إلا الفقهاء كمثل عائشة، فقالت والله أوثر عمر بنفسي بهذا المكان، على نفسي بهذا المكان. بعدين سيدنا عمر حتى يأكد الموضوع خاف تكون هي يعني خيفان، لأنه عمر له هيبة مش طبيعية، له هيبة لا يتصور، لا تتصور هيبته. حتى كنت عم بقرأ اليوم فابن عباس يروي فيقول أن رجلا كان يحلق لعمر، يحلق يقص، قال فتنحنح عمر عمل هيك، قال فبال الرجل على نفسه بس تنحنح الله بس قرأت شو ضحكت سبحان الله لسه ما عمل، ما قالوش شيء مثلا نظبط القصة ما عمل، بس تنحنح عمر. قال فنظر إلي عمر فضحك، ثم أمر له بأربعين درهم وأمر له بناقة إكراما له. إذا تنحنح هكذا. حتى أن يروى أن امرأة كانت حبلى كذلك، قال فالتقت بعمر وكان يزجر أحدا، قال فوضعت حملها من شدة هيبة عمر رضي الله تعالى عنه، حتى أنه كان يعني رضي الله تعالى عنه يحتار من هذا. فيأتي إليه بعض الصحابة ويقولون ابن عباس، يا أخي تعرفوا ابن عباس؟ ابن عباس شو اسمه؟ شو سموه العلماء؟ ترجمان القرآن. شو سموه كمان؟ حبر الأمة. وابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس استسقى به عمر أو بأبيه عباس، يعني ابن عباس قدر عالي عند الصحابة. فابن عباس يقول والله والله إن في نفسي لسؤالا منذ سنة أهاب عمر فلا أسأله إياه. لك في سؤال بدي أسأله يا عمر، صر لي سنة كل ما يجي بدي أسأله طلع فيه هاب من حاله روح سنة كاملة. حتى أن بعض الصحابة يقولوا له يا عمر إحنا الناس عندها حوائج بدك تقضي لها الحوائج، ما بصح أنه يكون عندك هالشدة على الناس. قال هونت على الناس فخفت، قلت ألين في دين الله، ثم شددت على الناس فقلت أشد في دين الله، والله لا أدري ماذا أفعل، شو بعمل يعني؟ بلين بحس حالي هونت كثير، بشد بحس حالي شدت. فهذا عمر رضي الله تعالى مع هيبته قالوا لابن عبد الله ما تقبل بهذا الكلام، بس موت وتحملوني على الأكتاف وتمشوا بجنازتي، بتمر من أمام حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ورايح البقيع، هو المقبرة في البقيع بقوت الصحابة، وقبل البقيع حجرة النبي، إذا راح على المدينة المنورة أسأل الله أن يوفقني وياكم لزيارتها عاجل غير آجل، فاللي بروح على هالبقيع بده يمر أمام الحجرة النبوية، فبتوقفوا الجنازة، بتفوت أنت، بتطرق الباب، بتقول له يا عائشة عمر، مش أمير المؤمنين، عمر بالباب، أبي عمر بالباب، بفوتوا ولا بكمل على المقبرة؟ ففعل هذا عبد الله وبكت عائشة رضي الله عنها بكاء شديدا ودفع. إن شاء الله بدرس وفاته واستشهاده وكيف استشهد وسبب ذلك نفصل هذا بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، هذا الرجل الفاروق ألقى الله جل جلاله محبته في قلوب العباد، وهذا ترونه أنتم بين أيديكم، لا يسمع أحد بعمر إلا يشعر بشوق له، ومع الحب عزة وهيبة، فلا يسمع باسمه أحد إلا يشعر. لك لو كان بالسجن، لو كان بأقل وأدنى مستويات الذلة، يتذكر تلك الأمجاد التي كان فيها عمر رضي الله تعالى عنه، فتجده يأخذ نفسا عميقا مع حب لعمر رضي الله تعالى عنه. هذا دليل القبول، هذا دليل القبول. إذا قبل الله جل جلاله عبدا من عباده في الدنيا لا يذكر أمام أحد من الناس إلا حنت القلوب إليه، وإلا ذكر أمام الناس بخير، إلا والعياذ بالله المنافقون الأعداء، لأن المنافقون الأعداء مثل هذا الرجل يعني يذكر أمام عمر أعزكم الله بيعملوا تحته، إذا ذكر أمام عمر بخاف، لأنه يعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان صاحب عزة وقوة. ولكن هذا ما كان لعمر هكذا، ما كان لعمر لشكله، وما كان لعمر لطوله وعرضه، وما كان لعمر لكفه وعضلاته. إديش في بالصحابة أصحاب قوة وشكل وطوع أكتار أكتار، ولكن ما نالوا ما نال عمر. ليش؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه أولا اجتهد على نفسه، اجتهد على نفسه رضي الله تعالى عنه. كان مرة خارج من المسجد وبيحدث غلام يرفع، أغلب الأحاديث اللي وردت عن عمر وعن سيرة عمر رضي الله تعالى عنه بيحدث عنها غلام، فبقول خرجت مع عمر رضي الله تعالى عنه مرة من المسجد، وإذا بامرأة كبيرة تقف بجانب الطريق، فقالت: يا عمر، مش يا أمير المؤمنين، مش يا والي، يا عمر. فعمر نظر إليها ثم جاء يمشي إليها، فالغلام استغرب: من هذه المرأة التي تنادي عمر باسمه؟ أن عمر حتى باسمه ما كان ينادى من شدة هيبته، كان ينادى بأمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. فصارت تقول: يا عمر، كان يقال لك عمير في الأسواق، وكنت تحمل في يدك العصا تلحق الأطفال وتضربهم. يا عمير، اتق الله، فوالله الذي لا إله إلا هو من اتقى الله قرب إليه البعيد، ومن خاف من الله جل جلاله الوعيد أعطاه ما يريد. فهذا غلام قال له: يا هذه كف عن هذا، انت مين انت تتكلم مع عمر هالكلام؟ قال: يا يرفى، دعها، فهي حدثتني بأصلي، أنا الآن أمير المؤمنين، يقال لي عمر، أنا كنت ولد يقال لي عمير، ذكرتني. قال: يا يرفى، أتعلم من هذه المرأة؟ قال: لا. قال: هذه خولاء بنت ثعلبة التي سمع الله جل جلاله شكواها من فوق سبع سماوات، أليس أحق وأحرى بي أن أسمع كلامها؟ مين خولاء بنت ثعلبة؟ اللي اجت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها في الغرفة، وكانت عائشة رضي الله عنها مع أنه الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كتير كبير، بس كانت غار غيرة مش طبيعية، ومن الحب ما قتل، يعني عائشة ولو مرة كبيرة. فكانوا بعض النساء يجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يسألوه، يستفتوه ببعض الأمور، فكانت عائشة تقرب تسمع شو عم تحكيه، شو عم بتقوله. فبتحدث عائشة رضي الله عنها الحديث في الصحيح، فتقول: كنت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستار، ماش رقيق، ستار. فجاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت تشكو للنبي زوجها، وتشكو للنبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فتقول عائشة: وكنت أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضها. كنت بعض الكلمات أسمعها، بعض الكلمات أقول هو بينه وبين النبي هالقد، بس ما أسمع منيح، صوت خولة واطي بن ثعلبة. قالت ثم قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه كل شيء، أنزل الله تعالى من فوق سبع سماوات قوله في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله، قد سمع، وقد إذا جاءت قبل الفعل الماضي تفيد التأكيد، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. رجع ربنا تعالى أكد السماع فقال: والله يسمع تحاوركما، في أول الآية وفي آخر الآية. فقال له: يا يرفع، أليس حري وأحق بي أن أسمع أنا كلامها؟ فقال له: كملي كلام. هي امرأة وفقيرة وهو أمير المؤمنين. اليوم يا إخواني في الله عندنا مشكلة، إحنا بمين يتكلم معنا وكيف يتكلم معنا، وبنقعد ممكن نقاطع ناس أشهر وسنين لأنه ما تكلم معي بالطريقة اللي أنا بشوفها، بعادي وبوالي وبصاحب وبعادي من أجل إنسان ما أعطاني نفسي. يا إخواني في الله، ما بلغ عمر هذا المبلغ إلا عندما خرج من الأنا، إلا عندما مسح الأنا. طلحة بن عبيد الله كما في الصحيح يروي فيقول: كنت أتتبع عمر، فإذا به يدخل إلى بيت في كل ليلة في وسط الليل، ويبقى إلى ما قبيل الفجر كل ليلة، بس صار خليفة، إلى ما قبيل الفجر. فقلت في نفسي مرة: من هذه المرأة؟ احنا اجى في نفسه شيء مين لانه امروح بالليل بفوت على بيت وبيطلع منه قبل الفجر شو مين هاي الامراه؟ قال فانتظرت حتى خرج طلحه. يقول ثم دخلت الى هذا البيت فاذا بامراه ضريره كبيره في السن، فقلت السلام عليكم. قالت وعليك السلام ورحمه الله. قلت رحمك الله يا امه، من هذا الذي ياتيك في كل ليله؟ قالت لا اعلم من هو. قال ماذا يفعل؟ قالت يكنس لنا دارنا ويغسل لنا ثوبنا ويطبخ لنا طعامنا، ثم اذا اطعمنا مشى. فوقف طلحه. قال يا طلحه بحدث نفسه، ثكلتك امك، عم يدعي على حاله، ثكلتك امك، اعثرت عمر تتتبع بك، رايح تبرم ورا عمر؟ انت ليش بتوصل لمقام عمر؟ أعثرات عمر تتتبع. هذا اسمه جهد التزكية، تزكية النفس حتى خرجت من الأناء. فعندما خرجت من الأناء رفعه الله تعالى على مقام العباد كلهم بعد النبي وأبي بكر. اليوم نحن بدنا نصنع أنفسنا من شو؟ بسيارتي بدي أصنع نفسي، بتليفوني بدي أصنع نفسي، بشهادتي بدي أصنع نفسي، ببيتي بدي أصنع نفسي، بجسمي بدي أصنع نفسي، بشركتي وباسم محلي بدي أصنع نفسي، بابني ولا ببنتي. ما بيكون لك مقام عند الله جل جلاله ولا بيكون لك مقام عند الناس إلا إذا خرجت من الأنا، محوت الأنا. كيف؟ قال أن لا أرى لنفسي فضل على أحد من خلق الله. هذا معنى التزكية، لأنه بس شوف لنفسي فضل على أحد من خلق الله بصير بدي الناس تحكيني بطريقة معينة. لا، هذا لا يعني أن لا يعني ترضى بالأدب وأن يكون هنالك تأدب، ولكن قد تبتلى، قد تبتلى، قد تبتلى بأقل الناس، قد تبتلى بسفيه، قد تبتلى بمعتوه، قد تبتلى بإنسان لا يعرف قدر الناس. وهذا ما ابتلي به أعلى الناس وأقدر الناس، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصبروا. ليش؟ لأنك ترى أن هذا من الله مش منه. عندما تؤذى من أحد يا أخواني في الله وتشوف هذه الأذية منه بدك تصير عامله إله مباشرة تعامله، ولكن إذا علمت أن هذا من الله أرسله لك كاختبار وامتحان لك تفهم الرسالة من الله، بتصير شوي شوي تخرج من الأنا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يا أخواني في الله يربي هذه النفس بحقيقة العبادات. التزكية بتكون بالتعامل مع الناس، مع اللي أقل منك، لأنه بالظاهر خولة بن ثعلبة أقل من عمر فكان يسمع له، وبالظاهر هذه المرأة بالظاهر هي أقل من عمر فكان يروح لعندها على البيت. عشان هيك من وصايا علماءنا ومشايخنا دائما يوصونا، قال لابد تذهب دائما إلى المساكين، الفقراء، الزيارات. هاي الزيارات، زيارة الفقراء، بتعرفك قدر الناس. والله بس كنا خارجين الآن في باكستان، زلنا في بعض المناطق، قلت يا الله يا الله لو هالدعوة والخروج، وين واحد بده يشوف هالناس اللي عايشة؟ والله يا إخواني في الله ناس عايشين في خيم، ناس عايشة بأبسط أسباب الدنيا، أبسط الأسباب. رأينا أناس خارجين في سبيل الله لمدة سنة، أنا رأيتهم بعيني. هؤلاء إيش المتاع اللي أخذينهم؟ حزمة من حطب لفينا، لأنه ما معهم غاز، ما معهم كلفة يشتروا غاز ويطبخوا النار، يطبخوا الطعام على النار. أخذين رزمة من حطب، وكل ما خلصت الحطب بروحوا على الغابة بقطعوا بياخدوا، وكيس من عدس وكيس من رز وكيس من حمص، وماشيين في سبيلها لمدة سنة. رؤية هؤلاء، مصاحبة هؤلاء، المشي مع هؤلاء، زيارة الفقراء، النزول عند أدنى الناس، بخليك تعرف قدرك، بتعرف فضل الله عليك، بتطلع منك كلمة الحمد لله من القلب. أما اليوم أنا لو قاعد بقصري ولا بفيلتي ولا بشقتي ولا ببيتي ولا بالمكان اللي أنا عامل لنفسي مملكتي، وبيجي بسمع كلام الإيمان، عشان تشوفوا أنه الدين ما بيجي بس بيسمع كلام الإيمان، هذا ممتاز، هذا رقم واحد بالمجلس، ما بيجي بس بسمع كلام الإيمان. طيب اسمعنا هلا، قد ما حكيتكم أنا عن فقراء المسلمين وعن عن عن المساكين، أنت كيف حيجي هذا بقلبك؟ إذا أنت ما طلعت، ما نزلت، نزل على قلب صيدا البلد وزور الناس جوا، فوت على المخيم زور الناس، زور بعض الأماكن اللي فيها اللاجئين اللي جالسين فيها، لعيلي واثنين وثلاثة وأربعة بغرفة وغرفتين، ادخل وزور وتودد واجلس معهم وتواضع وأكرمهم وقل يا ربي لك الحمد إني أكرمتني أقعد معهم، لأن الجلوس مع مثل هؤلاء والله بيأثر فيك أكثر من 100 درس إيماني، لأنه هيك شغل القلوب بكون، هكذا يكون العمل على القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم كثير مع الصحابة، مشاهم حتى يشوفوا بعيونهم ويعاشروا عمليا، فكان عمر خريج مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، فلو صار أمير المؤمنين ما يقبل إلا يفوت عند الفقيرة الضريرة ويجلس معها ويكنس ويمشي، واجتهد على نفسه وعلى حاله بينه وبين الله عز وجل. لذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله كنت لأسمع صوت النحيب لبكاء أبي في الصلاة من آخر الصفوف، والمسجد النبوي كان كبير في زمن سيدنا عمر، من آخر الصفوف، وإني لأسمع أبي يقرأ قول الله جل جلاله في القرآن الكريم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شو حزنك يا عمر؟ يا عمي أمير المؤمنين وصرت وخليفة وصرت، شو حزنك؟ في عنده حال في قلبه، في عنده خوف. لذلك كان عمر سيدنا عبد الله ابنه يسمعه بالليل شو يدعي، يمكن مرة ذكرته سابقا، كان من أعظم وأكثر دعاء عمر رضي الله تعالى عنه ليدعي: اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني، إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذا من فقه عمر رضي الله عنه. كان يعلم عمر أن الله جل جلاله قادر أن يغير ما كتب، فكان يقول: يا رب إذا كنت أنا عمر، إذا كنت كتبتني عندك شقي، يا رب امحني امحني، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وكان يدعي في الليل: اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني شحيح فسخني، اللهم إني ضعيف فقوني. هذا كان دعاء عمر رضي الله تعالى عنه. وكان يحب اجتماعية الناس، فإذا رقم واحد جهده على نفسه بالتواضع، جهد التزكية. اثنين، جهده مع الله عز وجل في القيام. مرة جاء لعنده رجل فدخل المسجد فما وجده، وذهب للبيت فاستحى أن يطلبه في الليل ثم طلبه فوجده مستيقظ. قال: اعذرني يا أمير المؤمنين. قال: ما بك؟ قال: طرقت عليك الباب ليلا وهذا وقت استراحتك. قال: سامحك الله، والله إذا نمت بالليل ضعت أنا، وإذا نمت بالنهار ضاع حق العبيد. يعني بالليل مشتغل بينه وبين نفسه مع الله عز وجل، وبالنهار بينه وبين العبيد حتى يعطيهم الحقوق. فرقم اثنين، اجتهد على نفسه مع الله عز وجل. وهذه الأشياء اللي عم نسمعها حتى أنا وياك نحط منهج، قلنا بأول كلام عم برسم أنا وياك طريق، فالشيء اللي بدي إياك تطلع منه من هالمجلس إنك تفتش على مكان تجتهد فيه على تزكية نفسك. واحد. اثنين، اجتهد على علاقتك مع الله جل جلاله. ثلاثة، كان عمر رضي الله تعالى عنه يحب الاجتماعية ويكره الفرقة. من أعظم مشاهد الاجتماعية اللي عملها عمر رضي الله تعالى عنه شو هي؟ حدا مذكر؟ حدا بيعرف؟ حدا بتخيل شيء عمله رضي الله عنه جمع في الصحابة؟ ممتاز. شو قصة صلاة التراويح يا إخواني؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما سن للأمة صلاة التراويح كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الليلة الأولى، فعلم بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي التراويح في المسجد، فجاء في اليوم الثاني فاجتمع عليه بعض الصحابة فصلوا بصلاة النبي التراويح. في اليوم الثاني اللي صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا غيرهم، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي تراويح. قال فاجتمع عدد أكبر شبه امتلأ المسجد. اللي صلوا خبروا باقي الصحابة، فاجتمع الصحابة من كل المدينة ثالث يوم. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة حتى امتلأ المسجد، وصلوا خارج المسجد. عند صلاة الفجر وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: أما إني أخاف إن أكملت معكم أن تفرض عليكم الصلاة، إذا ممكن بإنا نصليها جماعة لفترة طويلة ممكن تفرض علينا الصلاة، وإني أخاف أن تشق عليكم، تكون عليكم شديدة، لأنه 20 ركعة، لأن السنة الأساسية وهذا رأي الجمهور عند المذاهب الأربعة أن صلاة التراويح السنة فيها 20 ركعة، بس نحن بناخذ بالرخص، الله يرحمنا ويعفي عنا ويستر علينا، بالرخصة 8 ركعات، مع أنه خلاف رأي الجمهور. فكان النبي شايف أنه 20 ركعة فيها مشقة على الأمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإني أخاف أن تشق عليكم فليصلي أحدكم ما استطاع. توفي النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أبو بكر رضي الله عنه، خلافة أبو بكر، توفي أبو بكر، جاء عمر. مرة دخل في رمضان للمسجد فوجد عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة كل مجموعة منهم يصلي بهم إمام، يعني فلان بحب يصلي وراء فلان فاجتمعوا بزاوية صاروا يصلوا وراء، وفلان في وراء 4-5 عم يصلوا وراء. هلأ بالفرض ما بيجوز، في صلاة الفرض لا يجوز أن يكون في المسجد أكثر من إمام، ولكن في النفل رأى عمر أنه فلان عم بيصلي إمام وعم بيصلي وراء كم واحد وفلان وفلان، فكره عمر رضي الله تعالى عنه أن يتفرق الناس في الصلاة. هون فقه عمر، كراهية التفرق، كراهية العزلة، حب الاجتماعية. بعض الناس يا إخواني في الله بيفرح إذا 2 اختلفوا بين بعضهم، وهو بسببه كان بيفرح إذا شافوا مختلفين، بيفرح إذا قسم الأمة شباب مسجد فلان وشباب مسجد فلان وشباب مسجد فلان وأتباع الفكر الفلاني وأتباع المنهج الفلاني، بيفرح. كيف؟ بينقل كلام من هنا إلى هناك، بيصور، بيقتطع، بأصقص، قال فلان وقال علان ورد عليه، لك دعك من هذا. هاي عمر رضي الله عنه إجا شاور الصحابي قال: أريد أن أجمعهم على إمام واحد. أم حس من الصحابة أنه ما كثير تقبلوا الموضوع، ليه؟ لأنه شيء جديد. ولكن عمر رضي الله عنه هو الذي يعلم الصحابة الفقه، الباقي الصحابة عوام. من 7 الفقهاء الأوائل من الصحابة منهم عمر، ويفقه المصالح والمفاسد ويفقه المقاصد والوسائل، وبيعرف أنه جمع الناس على التراويح صح ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا بأس به. فجمع عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة على أبي بن كعب، وقال لأبي رضي الله تعالى عنه: يا أبي صلي بالناس التراويح. فصار أبي بن كعب كل يوم يصلي بالناس 20 ركعة، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم. بعدين عمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى المسلمين مجتمعين فقال، وعم بسمع الصحابة وكلمة تسطر إلى قيام الساعة وفيها فقه عجيب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هي. ليش سماها بدعة عمر؟ لأنه باللغة أمر محدث، أمر جديد، مات النبي عليه الصلاة والسلام ووقفوا لهذا الأمر. قال فاستنبط العلماء من هذا الفعل، من فعل عمر رضي الله تعالى عنه، أنه يجوز ابتداع وسائل، مش مقاصد، وسائل في الدين حتى توصلك إلى المقاصد. فسر عمر رضي الله تعالى عنه باجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اليوم يا إخواني بسبب عدم الفقه، بسبب سرعة الإفتاء، بسبب سرعة التبديع، بسبب سرعة التكفير، اليوم كنت عم بقرأ الإمام الذهبي بسير أعلام النبلاء ذكر وغيرهم من العلماء أن قاعدة فقهية في عقيدة أهل السنة والجماعة، قاعدة شو بتقول؟ إذا كان رجل من المسلمين عنده 99 وجها للكفر، يعني إذا عمل عمل فيك تحمله على 99 وجه أنه ممكن يكفر فيه، ولكن هنالك وجه واحد قد يبقيه مسلما فيجب أن تحمل حاله على الإسلام. اليوم كيف الحال؟ إذا في 99 احتمال أنه يكون مسلم بس في 0.01% أنه يكفر، يلا منكفره. فعل إبليس، فعل الشياطين. ما هو فعل الشيطان؟ ما هو فعل إبليس؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أنا بدي أدخل أدم فيه معي من النار. أبالسة الإنس باسم الدين، باسم الغيرة على السنة، باسم الغيرة على الدين، حامل لواء اسمه لواء الغيرة ونازل فيه ذبح بهالمسلمين. ليش؟ قال لا لا أريد أن يغير في دين الله أحد، فيطلق أحكام التكفير مباشرة وقاعدة كاملة واسعة شاملة عند أهل السنة والجماعة، أنه لا يحمل وجه أو 99 وجه من أوجه التكفير مع وجود وجه من وجوه الإسلام. لذلك أحبتي في الله، عمر رضي الله تعالى عنه كان هذا الفقه الذي قام به، فقه الجهد على النفس وفقه المحافظة على العبادة بينه وبين الله عز وجل، وفقه جمع الأمة، وفقه الغيرة على الأعراض، الغيرة على المسلمين. هذا الفقه كذلك نحن بحاجة إليه اليوم. حتى يا إخواني في الله، غيرته كانت على أقرب الناس له وعلى زوجته. سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديث، ما هو؟ لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يغار غيرة شديدة، ولكن مين اللي موقفه عن أنه يمنع زوجته من المجيء للمسجد؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يقول لزوجته: والله ما يمنعني أن أمنعك من أن تأتي إلى بيت الله إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا إذا بتسأليني من جوا ما بدي إياك تجي على المسجد، ما حابب. عنده غيرة شديدة، مع أنه يعني زمان وين زمان زمان، كيف نساء عمر ونساء الصحابة كانوا نساء ذلك الزمان، لا يرى منها ظفر، لا يرى منها قيد أنملة، لا يرى منها شيء. مع هذا الستر اللي كان موجود من رأسها إلى قدمها بالسواد كأنها غراب، لا يرى منها شيء، بس عنده غيرة، عنده غيرة عجيبة سيدنا عمر. ولكن كانت غيرته مضبوطة بالشرع. فنحن بدنا نكون غيارة على النساء، والنساء بده يكونوا غيارة على الدين وغيارة على الأبناء والبنات، بس الغيرة بدها تكون مضبوطة بالشرع. لا نحجب الغيرة كليا تحت حجة تسمح له ليفعلوا ما يريدين ما يريدون، ولا نطلق الغيرة بحيث أن نفسد أكثر من أن نصلح. لذلك كانت غيرة عمر رضي الله تعالى عنه محفوفة بالشرع. وكان رضي الله تعالى عنه يغار أعزكم الله مش على النساء بس ولا على الأمة بس، حتى كان يغار على الحيوانات. لذلك قوته المشهورة المعروفة: لو أن دابة في العراق، دابة في العراق تعثرت، يعني أعزكم الله خروف ولا ماعز ولا شات، هي وماشي تفركشت بحجر، أخاف أن يسألني الله جل جلاله عنها يوم القيامة. يا عمر لما لم تعبد لها الطريق؟ فين تعبد؟ فين تمهد؟ لما سمي العبد عبدا؟ لأنه مهد نفسه إلى الله. قال: أخاف أن يسألني الله عن الشات، دابة. يا عمر لما لم تمهد لها الطريق؟ هذا الخوف. هؤلاء يا أخواني في الله من بسببهم الله جل جلاله أعز الإسلام والمسلمين. أنتم أيها الأحبة في الله، أنتم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، تريدون أن تكونوا معهم، أنا وأنتم نريد أن نكون معهم. أعيد ما بدأت به كلامي في أول كلام، والله الذي لا إله إلا هو ما حنصير مثلهم إذا بس سمعنا حياتهم وإذا بس سمعنا سيرتهم. أخذت أنا وياك 4 نقاط أساسية كانت في حياة عمر: شغله على نفسه، قيامه لليل وشغله في العبادات، واجتماعية الأمة وحبه لاجتماعية الناس، وغيرته على الأعراض. بس خذ هالأربعة وابدأ اجتهد على نفسك، ابدأ اجتهد على نفسك كيف تصبح قد زكيت نفسك وقد حافظت على العبادات وعلى علاقتك مع الله جل جلاله، وبتشوف يا إخواني في الله كيف سيتقرب إلى الله. وانقل هالكلام للمرأة لما اجت معه زوجته وسمعت الكلام: لازم تعمل حلقة تعليم في البيت، بس ترجع اليوم بعد العشاء اجلس خذ حياة الصحابة واقرأ شيء من سيرة عمر، وانقل ما سمعت وابدأ حط خطة، تشاور، أقم الشورى في البيت انت والمرأة، ابدأ تشاور كيف أبدأ أنا والزوجة، أنا والابن، أنا والبنت، أنا والأهل، أنا وأهلي وانت وأهلك، كيف نبدأ نمشي بهالحياة؟ لأنه شايفين الفتن، شايف يا مرى الفتن، شايف يا أبي ويا أمي ويا أخي ويا أختي ويا ابني ويا بنتي، شايفين الفتن بعيونكم. واللي مش شايف يا إخواني في الله يطلع منيح، الفتن عم تقدم على البلاد أكثر فأكثر، كل يوم عم نخدم فيه عم تزداد الفتن. وهذه الفتن والله الذي لا إله إلا هو لا ينجو منها إلا صاحب الأعمال، مش صاحب العلم، مش صاحب الكلمات، مش صاحب من سمعنا واستمتعنا، صاحب المعمولات اللي عنده أعمال الله جل جلاله ينجيه. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يوفقني وإياكم، نجعل النوايا، نضع النوايا أن نبدأ نمشي خلف خطوات عمر رضي الله عنه. حطيتوا النية يا إخواني في الله جميعا إن شاء الله، الله يوفقنا وإياكم لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.